آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. يقول تعالى مخبرا عن ذي القرنين ثم أتبع سببا أي ثم سلك طريقا من مشارق الأرض حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك. يقول تعالى مخبرا عن ذي القرنين ثم أتبع سببا أي ثم سلك طريقا من مشارق الأرض حتى إذا بلغ بين السدين فهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة متناوحان في النون ذلك متقابلان كان تكلم عليه متقابلان فهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك. فيعيثون فيهم فسادا ويهلكون الحرث والنسل. يعني أمتان بني آدم، أمة يقال لها يأجوج والأمة الثانية يقال لها مأجوج، سميت يأجوج ومأجوج بكثرة لغطهم وأصواتهم، هما أمتان من بني آدم على الصحيح، من بني آدم أمة يقال لها يأجوج وأمة يقال لها مأجوج، وما ذكر بعضهم من أن خلقت من آدم وحواء، وأن قال بعضهم إنهما إن آدم احتلم في الأرض وأن الله خلق بالاحتلام يأجوج، هذا باطل لا أصل له. والصواب أنهما أمتان من بني آدم، أمتان كافرتان تعيثان في الأرض فسادا. لهذا ثبت في الحديث الصحيح الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا آدم يوم القيامة الذي يصد أخرج بعث النار، فيقول يا ربي من كم؟ فيقال من كل ألف 999 إلى النار واحد إلى الجنة. فشق ذلك على الصحابة قال رسول أي لا ذلك الواحد واحد من 1999 إلى النار واحد إلى الجنة، فقال أبشروا فإن من يأجوج ألفا ومنكم يعني إلى النار ومنكم واحد، يعني أنهما وفي الحديث الآخر أنهما أمتان ما كرت في شيء إلا كثرته، فأمتان كثرتان. ثبت الحديث الصحيح أن بالقضية كما في الآية أن بنستد وأنهم يخرجون في آخر الزمان وأنهم يفسدون في الأرض، يخرجون في زمن عيسى على سبيل حين ينزل من السماء، هو العلامة الثالثة من العلامات الكبار صوت الساعة الكبار التي تتبع الساعة مباشرة، أولها المهدي يخرج في آخر الزمان في وقت ليس للناس فيه إمام يبايع له بين الركن والباب في الكعبة، ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما مليت الدورة، اسمه محمد بن عبد الله المهدي، والفتن تحشر الناس في ذلك الزمان، أهل السنة وأهل الحق تحصرهم ومحصرهم في الشام في الشام، وتحصل حروب في زمانه، حروب بين النصارى وبين المسلمين، تفتح القسطنطينية ويعلق المسلمون سيوفهم بالزيتون، ثم بعد المعركة بعد فتح القسطنطينية وانتصار المسلمين يصيح الصائح إن الشيطان خلفكم في أهلكم إن الدجال خلفكم في أهلكم، فيأخذ الدجال في زمن المهدي بعد فتح القسطنطينية، ثم بعد ذلك وهي العلامة الثانية من الشرق الساعة الكبار، ثم ينزل عيسى بن مريم من السماء في زمن في وقت الدجال وفي زمن البعث، هذه العلامة الثالثة نزول عيسى، فيقتل عيسى عليه الصلاة والسلام يقتل الدجال، مسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة، ثم بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج في زمان عيسى. هذه أربع علامات متوالية في وقت واحد: المهدي، ثم الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج. يتحرز نبي الله عيسى ومعه المؤمنين بجبل الطور، يحله إلى عيسى أن حرز عبادي بالطور، فإني سأخرج عبادا لي لا يدان لي لأحد بهم، عبادي عن العبودية العامة، عباد الله كل عباد الله مؤمن وكافر، العبودية العامة، عبودية قسمان نوعان: عبودية عامة كل الناس معبدون لله، كافر ومؤمن، بمعنى أنه تنفذ في قدرة الله ومشيئته وإرادته ويأخذون عنه. ومن قول الله تعالى: إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والنوع الثاني عبودية خاصة، ولخاصة بالمؤمنين ومن يعبد الله باختياره. ولهذا يوحي الله إلى عيسى أن حرز عبادي بالطور، فإني مخرج عبادا لا يدان لأحد بهم، لأن لا قدرة لأحد، لا طاقة لهم. تحرز نبي الله عيسى ومنعهم من جبل الطور، ويأخذ يأجوج وماجوج ويفسدون في الأرض، فيرغب نبي الله عيسى ومن معه يدعون عليهم فيهلكهم الله في ليلة واحدة، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ويصبحون كالجبال كالتلال بعضهم فوق بعض. فيرسل الله طيرا كالبخت، يعني رقاب الإبل، فتأخذهم فتلقيه في البحر، تلقي هذا الجثث في البحر، فينزل الله مطرا فيغسل الأرض، وهذا من رحمة الله، إنه لو بقوا أوخمت الأرض وهلك الناس. فهذه أربع علامات وأربع شروط الساعة في الكبار كلها متوالية، مقصود أن يأجوج ومأجوج أمتان كافرتان مفسدتان في الأرض. ولهذا لما وصلهم في القرنين رحمه الله ورضي عنه اشتكاه تركهم، قالوا أنهم يفسدون، شكوا إليه فساد يأجوج ومأجوج، وقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، جعل بينه وبينهم سد، سنعطيك مال، فعليك مال، جعل بينه وبينهم سد. فقال ذو القرنين: لا، المال ما ركني فيه ربي خير، انا عندي بالمال مكين، لكن اعينه بقوه ورجال، اتوني زبر الحديد. فاعنوا فبنى السد بينهم وبينه. فمن كان خارج الترك، خارجه يسمى ترك، الترك، ومن كان داخل السد يا رجل سموا ترك، لان يجوز تركهم ولم يدخلهم في داخل السد. نعم. الله أكبر. حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان متناوحان بينهما ثورة يخرج منها يأجوج ومأجوج يخرج منهما يأجوج ومأجوج على بلاد الترك، فيعيثون في الأرض فسادا ويهلكون الحرث والنسل، ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام. هذا هو الصوت. نعم. فما ثبت في الصحيحين أن الله إن الله تعالى يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول ابعث بعث النار، فيقول وما بعث النار، فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة، فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، فيقال إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. الله أكبر. من ألف من الأمتين ألف ومن غيرهم واحد. وفيه هذا الحديث إثبات الكلام لله عز وجل أن الله يتكلم بصوت حرف خلاف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين أنكروا الصوت. ناديه بالله الآخر أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الله ينادي يا آدم يقول لبيك وسعديك يقول أخرج معك النار. المعتزلة والجهمية أنكروا الكلام ولا شاعر قالوا ان الكلام معنى قائد بالنفس لا يسمع ليس بحرف ولا صوت. هذا من الرد عليه صوت بحرف وصوت لكن الله لا يشبه المخلوقين في شيء من صفاته. صوت الله لا يشبه صوت المخلوق ولهذا صوت المسموع كلام الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب بخلاف صوت المخلوق القريب يسمع اقرب من البعيد. اما الصوت صوت كلام الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب لا يشبه المخلوقين في كلامهم وأصواتهم. نعم هذا يوم القيامة في كلام العلماء يأتي في الآية يشيب الصغير يعتبر يعني قال وهم لو كانت حاملة وما تحملها بشدة الهوى أنها لو كانت حامل لو ما تحملها فإذا كان فيه قيامة وإذا كان في آخر الزمان قبل قيام القيامة نعم طبعا لا لكن هذا في يوم في موقف القيامة الله من أدي لأنها لو كانت حامل لو ما تحملها بشدة الهوى نعم إيه؟ إيه؟ هذا كان القاموس ايش ها لسان في مادته فقرا نعم اعد اعد اعد اعد اعد اول كلام ماذا تفقر قال من قال في الحديث فعمر بكفرة المحاكم فوحية قال ابن بكير قال الحافظ ابو موسى الذي يقع يريد النعناع انه لا يريد شيئا مصروفا على صورة الكفرة ولكنه ربما كانت قدرة كبيرة واسعة سماها بقرة مأخوذا من التفكر التوسع كان شيئا يسر بقرة تامة بتوابلها سميت بذلك يعني قد فقد مثل ما سبق لكن سمى البقرة إما لتبقرها وتوسعها أو سمى البقرة لأنه يسعى بقرة بتوابعها لو طبخ بها بقرة لا لا توسعت من سعة القد. وقد حكى النووي رحمه الله في شرح مسلم عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط بالتراب. نعم هذا ذكره النووي في شرح مسلم ثم ضعيف هذا وليس بصحيح. وقد ذكر النووي نعم. وقد حكى النووي رحمه الله في شرح مسلم عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم وليسوا من حواء وهذا قول غريب جدا ثم لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل ولا يجوز الاعتماد هاهنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المرسلة والله أعلم لما عندهم ايش الحديث لما عندهم من الأحاديث المرسلة والله أعلم. نعم والصواب أنهم خلقوا من آدم وحواء أمتان من آدم وحواء أمتان من بني آدم. نعم. وفي مسند الإمام أحمد

أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد. والزبر جمع زبرة وهي القطعة منه، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة، وهي كاللبنة. وهي كاللبنة. نعم، لبنة من الحديد. وهي كاللبنة يقال كل لبنة زنة قنطار بالدمشقي أو تزيد عليه، حتى إذا ساوى بين الصدفين أي وضع بعضه على بعض من الأساس، حتى إذا حاذى به رؤوس الجبلين طولا وعرضا، واختلفوا في مساحة عرضه وطوله على أقوال، قال انفقوا أي أجج عليهن، أي أجج عليه النار حتى صار كله نارا. قال اتوني افرغ عليه قطرا. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي هو النحاس، وزاد بعضهم المذاب، ويستشهد بقوله تعالى وأسلنا له عين القطر، ولهذا يشبه بالبرد المحبر. بالبرد. ولهذا يشبه بالبرد، هذا قماش محبر يعني اللي فيه النقوش، ولهذا يشبه بالبرد المحبر المزين في النقوش المزين. ها او سايش ايه السدي الكبير ثقة معروف عن ابي مالك عن ابي صالح عن عباس، اما السدي الصغير كذاب. السدي عن ابي مالك عن ابي صالح هذا سنده، سند السدي عن ابي مالك عن ابي صالح، والمعنى انه اتى بزبر الحديد قطع الحديد كانها لبن، وصفها بين الجبلين، بدا من الاساس جعل الاساس، حضر جعل الاساس، جعل قطع الحديد اسفل، وجعل صف قطع الحديد كانها لبن حديد، حتى سد ما بين السدين، حتى وصل الى رؤوس الجبال سدها، ثم أججها بالنار، ثم صب عليه النحاس، النحاس حتى تمسك ما بين قطع الحديد تماسك، صب عليه النحاس المذاب، فصار يأجوج ويأجوج وراءه ما يستطيع الخروج، فإذا جاء أمر الله في آخر الزمان خرج. قال تعالى فما استطاعوا يظهروه وما استطاعوا له نقبا، حديد نحاس ما يستطيع، وليس عندهم آلات، فإذا جاء وعد الله كما قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. نعم هذا هو ظاهر النصوص. نعم ناخذ منه في بعد نزول عيسى. نعم. قال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رجلا قال يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج، قال انعته لي، قال كالبرد المحبر. قال كالبرد. نعم البرد قماش محبر مزين خطوط نقوش. نعم. قال انعته لي، قال كالبرد المحبر، طريقة سوداء وطريقة حمراء. قال قد رأيته، هذا حديث مرسل. مرسل قتادة الرجل. نعم. يعني كان فيه خطوط سوداء وخطوط حمراء. نعم. نحاس حديد. نعم. حديد قطع حديد كان لبن، ذاب عليه النحاس، حماه بالماء بالنار حتى ذابت، صب عليه النحاس، والنحاس يمسك ما بين لبن الحديد حتى تماسك. من الأساس إلى حتى حاذى رؤوس الجبال وجبلين. نعم. وقد بات الخليفة الواثق في دولته بعض أمرائه. إيش؟

يتكلم عليه لعل المؤلف يتكلم عليه. فنعم نعم. فيبعث الله عليهم نغطا في أخفائهم فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرض نغط يعني مرض مرض في قابهم يموتون بسببه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم. نعم. جاء هذا خرجوا في آخر الزمان وماتوا وصلى الله النغف في رقابهم ما في سؤال في وصفهم أنهم يكونون كالجبال كالتلال بعضهم فوق بعض من كثرتهم. ثم يبعث الله طيرا كالبخت كرقاب الإبل فتأخذه بتلقيهم في البحر. ثم يرسل الله مطرا يغسل الأرض. وهذا من رحمة الله لو بقوا لو خبت الأرض ومات الناس. الله تعالى من رحمته بعباده أن يرسل طيرا تأخذهم وتلقيهم في البحر. ثم يرسل الله مطرا يغسل الأرض من عثائهم. نعم. ورواه أحمد أيضا عن حسن هو ابن موسى الأشيب عن سفيان عن قتادة به. وكذا رواه ابن ماجة عن أزهر بن مروان. رواه ابن ماجة مسكن وصل الوقف قال ابن ماجة ابن ماجة وكذا سواء في الوصل وفي الوقف الهاء ساكنة تقرأ بالهاء. رواه ابن ماجة وكذا رواه ابن ماجة وأبو داود ما تقرأ ماجة وأبو داود ماجة ساكنة وصلا ووقفا. نعم. وكذا رواه ابن ماجة عن أزهر بن مروان عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي يعروبة عن قتادة قال حدث أبو رافع وأخرجه الترمذي من حديث أبي عوانة عن قتادة ثم قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهذا إسناد قوي ولكن في رفعه نكارة لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه. يعني أن الحديث وإن كان سنده قوي لكن متنه شاذ شاذ منكر لمخالفة ظاهر الآية. فإن الآية يعني من شرط الحديث الصحيح كما سبق لنا في المصطلح أن يكون برواية العدل الضابط تام الضبط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. لا بد من هذا الشرط الصحيح. إذا كان شاذ مثل مخالف للأحاديث الصحيحة أو للقرآن أو للقواعد العامة أصول الشريعة يكون شاذ يكون ضعيف ولو سنده مستقيم ولو كان سنده مستقيم. هذا سنده ظاهر الصحة كما قال لكن مثل شاذ مخالف للآية. يقول فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقصا. وهذا الحديث فيه انهم ينقبونه. نعم. وهذا اسناد قوي ولكن في رفعه نكاره لان ظاهر الايه يقتضي انهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لاحكام بنائه وصلابته وشدته ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار أنهم قبل خروجهم يأسونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون غدا نفتحه فيأسون من الغد وقد عاد كما كان فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون كذلك ويصبحون وهو كما كان فيلحسونه ويقولون غدا نفتحه ويلهمون أن يقولوا إن شاء الله فيصبحون وهم قد فارقوا فيفتحونه وهذا متجه فيصبحون وقد فارقوا فيصبحون وهم قد فاق فيصبحون وهو كما فارقوه فيفتحونه يعني على حاله تصبحوا على حاله من نقلهم له. نعم. وهذا متجه

هذا حديث صحيح اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث الزهري، ولكن سقط في رواية البخاري ذكر حبيبة وأثبتها مسلم، وفيه أشياء عزيزة نادرة قليلة الوقوع في صناعة الإسناد، منها رواية الزهري عن عروة فهما تابعيان، ومنها اجتماع أربع نسوة في سنده كلهن يروي بعضهن عن بعض، ثم كل منهن صحابية، ثم ثنتان ربيبتان وثنتان زوجتان رضي الله عنهن. وقد يعني كل هذا من الصحابة الزهري وعروة تابعيان يروي أحدهما عن الآخر، ثم أربع نسوة يروي بعضهن عن بعض كلهن صحابيات، ومنهن زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة وأم سفيان، وزينب بنت أبي سلمة ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنت زوجته، وكذلك أيضا حبيبة بنت أم حبيبة ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. كلها من العلماء في الأسانيد يستنبطون الأشياء الغريبة. نعم. وقد روي نحو هذا عن أبي هريرة أيضا فقال البزار. كثير قول هنا يلحسونه عندك هاتف الآن تتكلم عليها الآن. لا. القاموس يلحسونه لكن يحصرونه لكن تسمية الحفر لحس. نعم. متجه يعني له وجه يعني. قال له وجه فعلى. قال هذا بعد إيش؟ بعد وجه له وجه نعم. وقد روي نحو هذا عن أبي هريرة أيضا فقال البزار حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد التسعين. وأخرجه البخاري ومسلم من حديث وهيب به. يختم عقد التسعين هكذا فيها صلحات العرب عقد التسعين وعقد السبعين وعقد الخامسين أحيانا هكذا الأربع هذه مثلا أربعين هذه والدائرة خمسين هذه تسعين خمسين أربعين تسعين اصطلاحات العرب في العقود عقد خمسين كذا عقد خمسين هكذا عقد أربعين كذا عقد مثلا عشرين اصطلاحات العرب في العقود أسماء العقود. نعم. ما تكلم ظاهر أنهم يحفرون ما في يعني ما فيه نعم يعني كان الحديث هذا يحفرونه الحديث اللي فيه انه ينقبونه هذا مخالف العادة فما استطاعوا يظهره وما استطاعوا له نقبه ما استطاعوا ان يصعدوا وما استطاعوا ان ينقبوه لكن الحديث الاخر فيه انهم كانوا يحفرون حفر ما تكلم كذا لحظه يلحسونه لعل تحديثه طيب لعل موجوده في السال وقوله قال هذا رحمة من ربي أي لما بناه ذو القرنين بس انتهى كلام بس سم بس هو يشبه ما سم هو يشبه هذا إيش آخر الحديث نعم أخرجه البخاري مسلم من حديث وهب به على آخر شيء ولا تع... التعرض لها. يعني المؤلف رحمه انتقد الحديث اللي فيها النقد وقال لعله فتح اليوم من رد يأجوج ومأجوج, هذا ما تعرض له كيفية الفتح الرد. هل معنى أنهم يحفرون من أسفل وأن هذا لا يسمى نقب, النقب إنما يكون نقب في الوسط؟ الله أعلم. نعم. كيف ذكر في صحيحة شقول إيش؟ ما ذكر هذا ذكر في البداية, ولو كان ذكر في البداية فلا يذكر أنه في الله. نعم ذكر أنه أن الحديث قال أنه معارض للآية, ذكر أنه معارض للآية محتمل هذا له وجه. نعم وقوله قال هذا رحمة من ربي في البداية, كلام الحافظ في البداية والنهاية موجود هنا ولا الدرس القادم ثم موجود؟ تراجعون البداية والنهاية كلام الحافظ على يأجوج ومأجوج كلام الكثير وجنب بينه وبين الآية, جنب بين الآية وبين الحديث لا إله الله ويل للعرب من شد قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. الآية فيها أنهم ما استطاعوا نقبه, والحديث فيها أنه فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. الحديث ظاهر أنه نقبوا, والآية فيها المنع من النقب, والحديث الصحيحين. الأخ يقول أنه ذكر الحافظ في البداية, الأخ يقول ذكر الحافظ إذا كان في البداية والنهاية في قصة يأجوج ومأجوج, وذكر أنه لا يقول لا تعارض بينهما لأن هذا الآية هذا لا, وكلام الحافظ كذلك ولا شرعي أيضا. شكرا لك تتكلم على الحافظ تأتي إن شاء الله حافظ كذلك. نعم نعم في الصحيح معك الصحيحة تأتي صحيح شوف كلامه. نعم ما ذكر شيء يلحسونه, محتمل أنها قد يكون تحريف لكن ما لها أصل يلحسونه. وبجريد فيها لا ترى هذا ولا ما فيه بجريد فيها نفس الأثر هذا يلحسونه فقد تكون تحريف. هذا يقول أن ذكر الحظ الكثير أن الآية فيما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث بعد بعثة النبي. شوف كلام كثير رحمه الله. نعم وقوله قال هذا رحمة من ربي أي لما بناه ذو القرنين قال هذا رحمة من ربي أي بالناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلا يمنعهم من العيب في الأرض والفساد. أي قال هذا رحمة من ربي أي بالناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلا يمنعهم من العيب في الأرض والفساد. العيب ولا العيث؟ العيب بالثاء بنسخة بالباء العبث. نعم بس العيث يعيثون في الأرض فسادا. نعم فإذا جاء وعد ربي أي إذا اقترب الوعد الحق جعله دكا أي ساواه بالأرض. تقول العرب ناقة دكا إذا كان ظهرها مستويا لا سنام لها. وقال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أي مساويا للأرض. وقال عكرمة في قوله فإذا جاء وعد ربي جعله دكا قال طريقا كما كان. وكان وعد ربي حقا أي كائنا لا محالة. وقوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض أي الناس يومئذ أي يوم أي الناس يومئذ أي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس أي الناس أي الناس يومئذ أي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم وهكذا قال السدي في قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض قال ذاك حين يخرجون على الناس وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند قوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. هذا هو الصواب أن خروجهم بعد الدجال وبعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وخروجهم هو الشرط الرابع من أشراط الساعة الكبار التي تتبعها الساعة مباشرة لأن يعني أول أشراط الساعة الكبار نحن الآن في أشراط الساعة الصغرى لا زلنا فيها تزيد وتكثر وأولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نبي هذه فإنه نبي الساعة قال عليه الصلاة والسلام بعث وأنا والساعة كافية هذا من أشراط الساعة الصغار من أشراط الساعة بعثة النبي ومنها موته ومنها فتح بيت المقدس ومن الحروب التي جرت بين الصحابة ومنها إضاعة الأمانة ويسداد الأمور لغير أهلها وإمامة الصلوات تقارب الأسواق إلى غير ذلك مما ورد في الحديث هذه كلها أشراط الساعة الصغر ثم أشراط الساعة الكبار التي تتبعها الساعة مباشرة وهي مشبهة بالعقد الذي إذا انقطع تتابع الخرج أولها خروج المهدي المهدي رجل من بني من سلالة فاطمة على النبي اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته محمد بن عبد الله المهدي يملك الأرض ويملأها عدلا كما ملأت شورا ويبايع في وقت ليس للناس فيه إيمان ثم في زمن الفتن تحصر الناس في الشام وأهل السنة والجماعة في الشام كثرة الفتن والحروب في أيام تكثر الحروب تفتح القسطنطينية ويقاتل المسلمين النصارى ويغدر النصارى والآن النصارى كثروا الآن يكثرون كثرة هائلة فيعقد المسلمين معهم صلح ثم يغدر النصارى ويأتون بثمانين راية تحت كل راية ثمانون ألفا هذا ما وقع سيقع فيقاتلهم المسلمون ثم تفتح القسطنطينية وعند فتح القسطنطينية يعلق الناس المسلمون سيوفهم بالزيتون هذا ظاهر أن الناس يرجعون إلى السلاح القديم وأن هذه المخترعات تنتهي فلهذا يقاتل بالسيوف وفي الجيش الذي يخرج من المدينة قال إني لا أعرف أسماءهم وألوان خيولهم هذا ثابت في المسلم فدعا لهم يقاتل على الخيول ثم إذا فتحت القسطنطينية كما في المسلم صاح الشيطان ان الدجال قد خلفكم في اهلكم قد صاح قبل هذه المره وهو يكذب وفي هذه المره خرج الدجال يخرج الدجال بعد فتره القسطنطينيه وهو العلامه الثانيه في زمن المهدي ثم ينزل عيسى بن مريم من السماء وهو العلامه الثالثه فيقتل الدجال ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام وهي العلامه الرابعه ثم تتابع بقيه الاشراط هدم الكعبه والعياذ بالله ونزع القرآن من الصدور المصاحف والدخان الذي يملأ الأرض ثم طلوع الشمس من مغربها ثم الدابة التي تسلم الناس في وجوههم ثم آخرها نار تخرج من قاع عدن وهي العلامة العاشرة تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم إلى بات وتقيل معهم إلى قاع وتأتي لهم طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات قبل قيام الساعة فتقوم الساعة على الكفر والعياذ بالله دخلت الأرض من التوحيد والإيمان ولم يبقى فيها من يذكر الله ولا يقول كلمة التوحيد لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله لأن المؤمن قبضوا المؤمن والمؤمنات لا